من هجوس الشعر الليل وقف يذن وتقدم للمطلق ما يجوارا والله اني متقي من الجهة الطيبين غير اشرف للنشام على طلعة كرا يا جماهير القعود عساكم سالمين من واللي يحسب ان على قد المنى شوفكم جنب القعود من يسار يمين ما يشوف كون موكب شيوخ ومرا يا جار الله صوروها وله مرتين خلوا الدار يعلم بها اللي مدرى زناهم فخر وله بحي الله زين تستحق من القصايد يا وين شعرا ما جمع قوس الرباب مع السيف السنين كان هتنا الشبان الميدان وين ومشت كان هتبر من تراب الثرى يا لا يسلم من شراها لا والمبلغ بمين كل ما يذكر لها الحشايا الطيب شرى ما شهر سيف المزين سوى درب اليمين ذا الزمن الجاي وعيون خلق الله ترى ادحموا يا عيال دنا قصر في قبايل وذل الطيبين كل قوم تكرم الضيف وترد البرا من هجوس الشعر الليل وقف يبين وتقدم للمطلق ما يجوارا والله اني متقي من وجه الطيبين غير اشرف للنشام على طلعة كرا يا جماهير القعود عساكم سالمين ومرا يا جار الله صوروها وله مرتين خلوا الدار يعلم بها اللي مدرى زناها فخر وله بحي الله زين تستحق من القصايد يا وين شعرا ما جمع قوس الرباب مع السيف السنين كان راس اللي ما تعرض ربع ومشترى اصحاب كان هتنا الشدب كان هتبر من تراب الثرى يا لا يسلم من شراها لا والمبلغ ذمين كل ما يذكر لها الحشايا الطيب شرى ما شهر سيف المزين سوى درب اليمين ذا الزمن الجاي وعيون خلق الله ترى ادحموا يا عيون لقه ولا بجنب المتين دمكم فالحل والملا والطيب اخشرى يا من عيال بحق قوم الله القاسيين ترى في كبر العزاء اسم الله وكفض البضع منا من المال بكرة وسرجنا الخلا ما عاد بعقل الرزين كل خيال على البطشة والطالة ضرى دنا